خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. جاء رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما وقال له: إن لي بنية وإنها تخطب، فمن أزوجها؟ فقال له الحسن: زوجها ممن يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. مثل: اخطب لبنتك قبل ما تخطب لابنك. هذا المثل من أمثالنا الشعبية، يضرب لتنبيه الوالدين إلى ضرورة إحسان اختيار زوج الابنة، وبيان أن ذلك أولى بالاهتمام من اختيار زوجة الابن. والمثل في رواية أخرى: اخطب لبنتك ولا تخطب لابنك. علم. الحياة الاجتماعية للأسود. الأسود حيوانات تعيش عادة في جماعات، يتألف كل منها من ذكر وعدد من الإناث والأشبال، ولكل جماعة أرضها الخاصة بها. يتزوج الأسد في عمر 6 سنوات ولا يفترق عن أنثاه مدى الحياة. تدوم فترة حمل الأنثى 100 يوم و5 أيام، تلد بعدها من 2 إلى 4 أشبال يظلون مع المجموعة لمدة سنة على الأقل. يقضي الأسد نحو 20 ساعة من يومه نائما أو مستسلما للراحة، وقد يقضي أسبوعا كاملا دون طعام، وهو لا يخرج عادة للبحث عن فريسته إلا في الليل. أنثى الأسد هي التي تقوم بعملية الصيد ومهاجمة الفريسة، ولكنها لا تبدأ في التهام الفريسة إلا بعد انتهاء زوجها الأسد من طعامه أولا. لا يقوم الأسد بمساعدة الأنثى في الصيد إلا عندما تكون الفرائس قليلة أو نادرة، فإذا ما اشتد به الجوع وانعدم الصيد فإنه قد يقوم بالتهام زوجته، فالأسد لا يضحي بنفسه أبدا. شعر. للشاعرة العراقية الكبيرة دكتورة عاتكة الخزرجي قصيدة بعنوان فتايا الفتاة، هذه أبيات منها: أحبك للنبل في ناظريك، فإنك أنت الفتى الأنبل، أحبك للمجد يسعى إليك، يقبل برديك إذ يقبل، أحبك يا صورة تجتلى ولا يبتلى سرها الأكمل، ويا آية أفردت في الجمال وصائغها المبدع الأول، أأنت الندى ناضحا بالعبير رويا به الصدر والمنهل، أأنت المنى في ثنايا النفوس عذابا كما رقرق الجدول، لكم طاب غرسك في الغارسين وطاب جناك بما يحمل، فتى بارك الله أفعاله وعزز بالنكح ما يأمل. شعر دكتورة عاتكة الخزرجي. طرفة. في طرفة اليوم من الفنانين فريدة مرسي وعادل الطبي. أعتقد يا زوجي أن الوقت قد حان لكي نفكر في زواج ابنتنا. دعيها تنتظر، دعيها حتى يأتي الرجل المناسب. ولماذا تنتظر؟ أنا شخصيا لم أفعل ذلك.